موقع طموح على شبكة الانترنت يقدم لكم. السلام عليكم. هذه قصة للشيخ محمد العريفي، طبعا هو معروف عندنا في المملكة. يقول بأنهم قبضوا على أحد العمالة الآسيوية، ظهر نسوى جريمة أو كذا. يقول هذا الشخص أو هذا الشيخ، ما أعرف إذا كان هو صاحب القصة أو لا، يقول المهم دخلنا عليه في السجن، يقول رأيته جالس، يقول كلمته بالإنجليزية، قلت لها أبا يعني أبا أقول لك جملتين، و يعني هل بينهم فرق أو لا؟ فقال طيب ما في مشكلة. فقال الآية، قال الله سبحانه وتعالى، قالها طبعا بترتيل، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. طبعا قالها، ثم طبعا هو قالها طبعا أكيد باللغة العربية، طبعا ذاك ما يفهم شيء. فقال سمعت هذا؟ قال نعم. قطيب اسمع، أتى له بقصة ولكنه قالها بترتيب، كأنه يعني اللي ما يفهم العربية كأنه قرآن. يعني مثلا قال ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا وخبزا وغيره، يعني قال له قصة. ثم قال له هل هناك فرق؟ هل أحسست بفرق؟ قال نعم. قال ما الفرق؟ قال الآية الأولى أو الجملة الأولى عندما قرأت أحسست بمثل الرهبة، أحسست بشيء في صدري، أما الشيء الثاني يعني عاد ما أحسست بشيء، يعني يقول صحيح إن صوتك جميل وكذا لكن ما أحسست بشيء. فسبحان الله القرآن مؤثر، مع أن هذا ما يفهم عربية ولا يفهم شيء، يعني ما يفهم شيء في القرآن الكريم ولا في الدين، ولكن تأثر. هناك يعني معلومة، أكثر الناس تأثرا بالدين حقيقة يعني من الآسيوية هم من الجنسية الفلبينية، وهذا معروف. يعني عند مكتب توعية الجاليات، مكتب دعوي، أكثر اللي يسلمون من الجنسية الفلبينية. سبحان الله العظيم، لديهم تقبل عجيب للدين، فما نعلم سر هذا الشيء، ولكن سبحان الله العظيم الجنسية الفلبينية يتأثرون أكثر من غيرهم، هذا شيء معروف حقيقة. يعني أيضا ينبغي للداعية إذا أسلم على يديك أحد لا تتركه، يعني خلاص الله أسلم هذا على يدي الحمد لله خلاص روح ولا عاد عرفه، لا هذا خطأ، لابد أنك تعتني به خصوصا في أول يعني أول ما يسلم، لأنه سيواجه صعوبات، ربما من أهله، ربما من يعني ربما أي أحد سيواجه صعوبات. فذلك الداعية يكون مع هذا الشخص خصوصا في بداية إسلامه، يكون معه في بداية إسلامه. هذا ما تيسر.